اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. هنا احنا دائما اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اي انسان هيزهق لما تسأله، هتسأله مرة قد يعطي، مرة تانية اهو يعني قد يعطي بداية شوية، المرة الثالثة ولا الرابعة قد يمتنع على أطراف. ولكن الله سبحانه وتعالى مهما تلحي وتدعو وتكثري من الدعاء، هذا شيء مقبول من الله سبحانه وتعالى. اكثروا من الدعاء، من التسبيح، من الذكر، هذا شيء مقبول، هذا شيء محمود، هذا شيء كويس. فاللهم نسألك من فضلك وكرمك ومنك وعطاك واسأل مغفرتك. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نقول الحمد لله على ما أنعم به علينا وأعطانا من فضله وكرمه ومن الخير، ونسأل الله أن يصرف عنا الشر والأذى والضرر والخطر، ويجعلنا في زمرة عباد الصالحين. ازاي نستفيد من وقتنا، وقت الفراغ والوقت المليان؟ وده بنجده كلنا، ان عندنا والله وقت ملزمين فيه بان احنا نؤدي واجبات معينة او اعمال معينة او مهام معينة، واوقات اخرى قد يكون فيها نوع من انواع الفضة. نستغلها ازاي؟ اللي بيعرف يستغلها في شيء صالح كويس ده كويس، اللي ما يعرفش يجد نفسه في نوع من انواع الفراغ ازاي يؤديه؟ فكر ازاي يعرف، ازاي يقوم بالشيء المطلوب منه كما يجب وينبغي. فنقول الله المستعان، اللهم اصلح لنا الحال، اللهم يسر لنا الامر، اللهم اشرح لنا الصدر، اللهم نور لنا العقل، اللهم بارك لنا في الرزق يا كريم يا رب العالمين. اللحظة اللي احنا فيها، الوقت اللي احنا فيه، لابد ان احنا نحافظ عليها، نستفيد منها ازاي بافضل ما يكون. ما نبددش ونستهتر وبعد كده نقعد نتحايل وندعو ونقول احنا ما عندناش او ما خدناش او ما فيش، وإنما الإنسان زي اللي عنده كده وقت زرع وقعد يشيل ويكسر يعني، وإنما يحاول ينميها، خليها تكبر، خليها تثمر، خليها تظهر وتثمر وتعطينا الثمرة، وتكرر العملية. وإذا نظرنا للآخرين نقول ما شاء الله تبارك الله، ما نحسدهمش، ربنا يزيد ويبارك، اللهم أعطينا كما أعطيتهم، وأعطينا إيه؟ مش عايزين زيهم، إلا إذا كان عندنا القدرة لذلك، وإنما أعطينا ما يناسبنا وما يلائمنا وما يوفي احتياجاتنا. ما ناخدش حاجة والله ما نفهمش فيها، ما نعرف لهاش، ما خصناش، هتترمي. وإنما طالما إن إحنا يعني نسأل الله من فضله يعطينا الشيء اللي هيناسبنا وهي لنا أمالين أمانينا، والدعاء اللي بيصل إلى الله سبحانه وتعالى ليه ما بيستجبش للإنسان؟ لأنه قد لا يكون مهيئ لذلك في تلك الفترة، او قد يكون هناك في شيء هيضره او يعني هيكسره او الى اخره. وانما الحفاظ على الشيء اللي عند الواحد ده شيء مهم جدا وشيء لابد منه. ونور ربنا يديم علينا فضل وكرم ومنه وعطاء وسعه يديم علينا النعم. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطينا ولا تحرمنا ويسر لنا الامور واشرح لنا الصدور ونور لنا العقول وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. لا ما نكونش زي الجاهلين يبقى عندنا والله الموارد والثروات والامكانيات والقدرات وما نعرفش نتصرف ما نعرفش نعمل حاجه ما نعرفش انجاز نجد انفسنا كده في حاله يعني دول عالم ثاني كده. نحاول والمحاولات مستمره لدى الانسان التي تفشل والتي تنجح. التي تنجح هي التي يتم التخطيط لها بالاسلوب السليم والعقلي او العقلانيه والصبر والاعتماد على النفس وعلى القدرات والامكانيات المتواجده بالشكل العلمي الصحيح وليس بالشكل العشوائي. وإن كان من الممكن تحقيق شيء في ذلك ولكن سوف يكون نفس خسائر ولا أحد يرتضيه. ولكن نور ربنا يعني يعلمنا والعلم دوت اللي الإنسان بتعلمه هو النور اللي بيمشي بيه ويهتدي بيه في طريق مسكته في حياته. لولا هيجد نفسه بيتخبط ده انسان كده في الغرفة ويطفي النور او في البيت ويمشي ثبت في كرسي ثبت مش عارف في حاجة على الارض ثبت مش عارف فين الباب. ولكن لما ينور الانوار هيشوف كل شيء. فنفس الشيء العلم اللي بنتعلمه وبنسعى من اجله حتى نرى الحياة بصورة افضل ونمشي بحياتنا ونحقق اللي احنا عايزينه بدون ما نتعرض لأي تخبط او تعثر. وانما نحقق اللي احنا عايزينه واحنا مرتاحين ونقول اللهم زدنا من فضلك وكرمك.